إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سورة قصيرة بليغة من سور الكتاب الكريم تختصر مهمة الإنسان ووجوده ومآله. يقول الله تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله تبارك وتعالى في بدء هذه السورة بالعصر، قسم من الله تبارك وتعالى، والله يقسم بذاته أحيانا ويقسم مخلوقاته تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى. العصر، صلاة العصر صلاة عظيمة، وقت العصر وقت عظيم، الزمان كله كل هذا داخل في مفهوم والعصر. يقسم الله تبارك وتعالى بهذا. فأما الصلاة فهي الصلاة الوسطى، والصلاة أعظم ما وضع الله تبارك وتعالى وأشرف ما وضع لعباده من عمل في الأرض. الصلاة خير موضوع، خير عمل العبد بعد إيمانه بالله تبارك وتعالى الصلاة. وأعلى الصلوات التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها وجوبا من الصلوات الخمس هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر، كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وجاء صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما أشغل عن هذه الصلاة، أشغله المشركون، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. دعا على المشركين أن شغلوه عن هذه الصلاة حتى غربت الشمس. يقسم الله تبارك وتعالى هذا القسم، ويخبر سبحانه وتعالى أن الإنسان، كل إنسان، إلا من استثناه الله تبارك وتعالى ممن حقق هذه الشرائط. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الخسارة ما هي؟ والإنسان ما هو؟ أما الإنسان جن عالم خلقه الله تبارك وتعالى، أبوهم آدم، وخلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نحن أفراد من هذا الجنس. الله يقسم بأن كل هذا الجنس اللي هو الإنسان في خسر، في خسارة. والخسارة ممكن تكون شيء يسير، ممكن تكون شيء كبير، ممكن يخسر الإنسان شيء من ماله، شيء من جسده، من صحته، من قوته، من أولاده. وأكبر خسارة أن يخسر الإنسان نفسه. خسارة النفس في الدنيا بأن تأتيه مصيبة تأخذه، جيله مرض يموت فيه، جائحة تجتاحه. وهذه كذلك خسارة جزئية. لكن الخسارة الحقيقية هو أن يكون هذا الإنسان في النار. يبقى فيها بقاء لا انقطاع فيه، فهذا أعظم خسارة. يخبر الله تبارك وتعالى عن هذه الخسارة فيقول: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا خسران أعظم من هذا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم بماذا؟ لأن أوردوها النار ولا مجال لإنقاذها مرة ثانية، لا مجال للإنقاذ. إنه من يأتي ربه مجرمة فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فهذا أمر لا خسران بعد، ما في مجال لينقذ شيء من نفسه ولا ينقذ نفسه، وبالتالي خسر كل شيء. مدام خسر نفسه خسر كل شيء، أهله، أهل هذا الخاسر إن كانوا في الجنة فلن يستفيد من وجودهم في الجنة شيئا، وإن كانوا في النار فهو أشد وأعظم في الخسارة. فإن كان هو وأهله المقربون زوجته أولاده في النار فقد خسرهم، فقد خسروا أنفسهم، وإن كانوا في الجنة فلا يستفيد منهم شيء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقد جاء في الحديث أن الرجل يكون في الجنة وزوجه في النار فتقول: أي زوجي، أي زوجة كنت لك. والعكس يقول الزوج لزوجته: أي زوج كنت لك. والأخ لأخيه والابن لأبيه، أي أنهم كانوا ذا تواصل وتراحم في الدنيا. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بينكم. أهل الجنة هم أهلها وأهل النار هم أهلها، ولو كان ما بين الصلة ما بين هذا وهذا صلة بنوة أبوة أخوة، لا، هذه كلها تتقطع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة التي للمؤمنين أخوة الدين بها يرحمهم الله تبارك يرحمهم الله عز وجل ويدخلهم الجنة. وأما الصلاة الأخرى فإنها تتقطع، ولو كانت بين نبي وأبيه وبين نبي وابنه ورسول وابنه. وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لأهل الإيمان وأهل الكفر فيها، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذا مثل ضربه الله للكافرين، أن الصلاة الدنيوية ما تنفع. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، أن الإيمان منجي ولا يضر، يعني كفران الأهل والعشيرة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أعظم مجرم في الأرض، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقد حقق الله تبارك وتعالى دعاء، فهي من أهل الجنة مع ما كان يحيط بها من أهل الكفر. وكذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لعباده لإبراهيم وأبيه ونوح وابنه. إبراهيم خليل الرحمة، ولكنه لما دعا أباه إلى الإيمان فأبى، وقد تلطف إبراهيم في دعوته أيما تلطف ودعاه، ولكنه لما أبى حاول إبراهيم أن يستغفر له، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ثم لما نهاه الله تبارك وتعالى قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آدم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر بسربال من قطران وغشت وجهه غبرة وقترة. شأن الكفار. فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أي بني الآن لا أعصي الآن لا أعصيك لكن الآن انتهى الفرصة واحدة. فيقول إبراهيم أي ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. يدعو إبراهيم ربه لعل يدخل في قوله لأنه دعا الله تبارك وتعالى في الدنيا وألا تخزني يوم يبعثون فيقول له أنا أخزى أن يلقى بأبي في النار. فيقول له الله تبارك وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا حكم قول لله صدر والله تبارك وتعالى لا يبدل قوله. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين هذا حكم عام لا استثناء فيه. وانظر تحت قدميه فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملصق بالدماء فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. هذا حكم الله في أب لنبي وكذلك ابن لنبي. الله تبارك وتعالى ضرب للمؤمنين مثل كذلك في نوح وابنه فإن نوح دعا ابنه للإيمان وكان يظن أنه من أهله ثم ظهر عناده وكفره بأنه لم يطع أباه فيركب مع الناجين. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولكن عناده وظهور كفره دفعه إلى أن ينأى بنفسه. قال سآوي إلى جبل يعصبني من الماء وظن أن الأمر إنما هو طوفان محدود وأنه يمكن أن ينجو بأن يصعد على رأس جبل. قال سآوي إلى جبل يعصبني من الماء فقال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرة. اليوم يوم غرق لكل من على الأرض بكل ما فيها ومن فيها. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم في هذه السفينة في هذه السفينة فقط. قال جل وعلا وحال بينهما الموج حتى من الكلام ارتفاع الموج حال بين نوح وابنه فكان من المغرقين. قال تبارك وتعالى بعد أن استقر الأمر وغست السفينة وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال تبارك وتعالى ونادى نوح ربه. كان أول شيء فعله نوح أن ينادي الله تبارك وتعالى ويستشفعه في ابنه. قال الله تبارك وتعالى ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي من أهلي أي الذين وعدتني أن أحملهم وإن كان قد عصاني إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عاتبه الله تبارك وتعالى بهذا العتاب وبين له أن قوله إنه من أهلي حكم بغيب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فإنه من أهله يعني المؤمنين لا بد أن يكون قد آمن بقلبه والحال أن الرسل لا يعرفون ما في قلوب الناس. فهذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان يخالطه من يخالطه ممن حوله ولكنه لم يكن يعلم حقيقة قلوبه كما قال له الله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالمطلع على حقائق القلوب هو الله تبارك وتعالى. فلذلك قال له الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلي أي أهل الإيمان الذين أمرت بأن تحملهم لأن الله أمره أن يحمل من أهله أهل الإيمان ولذلك لم يحمل زوجته وهلكت مع الهالكين لأنها أظهرت الكفر. فقال له إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أعظك بهذا الكلام يعني أن تكون من الجاهلين، ومن الجهل أن يتكلم الشخص بغير علم. فعند ذلك تاب نوح من قوله ورجع إلى الله عز وجل، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، اهبط أي من السفينة، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. كل إنسان خاسر، كل إنسان خاسر، وذلك أن هذا الجنس مخلوق لمهمة. الله خلق آدم لمهمة، وخلق منه ذرية لمهمة، تكليف، مخلوق مكلف. الإنسان مخلوق مكلف بهذه المهمة، فإذا قام بهذه المهمة كما كلف بها هذا هو الذي خرج من الخسارة، وإن لم يقم بها خسر. ولا انفكاك له، يعني لا انفكاك للإنسان من هذا. فأولا قيامه بالله، الله هو الذي خلقه، ولا قيام لأحد إلا بأن يقيمه الله تبارك وتعالى. حياته، قيامه، رزقه، حياته، مماته بيد من خلقه سبحانه وتعالى. بل أدنى شيء وأكبر شيء، هو الذي ينيمه، هو الذي يقيمه، هو الذي يطعمه، هو الذي يسقيه، هو الذي روحه وحياته وبقاؤه بأمره سبحانه وتعالى، أمره الكون القدر. والإنسان لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، أدنى نفع ولا أدنى ضر، إلا بمشيئة إلهه وربه ومولاه سبحانه. ثم هذا المخلوق مكلف، ومكلف بتكليف لا بد أن يقوم به، إن لم يقم به خسر. كل إنسان خاسر، كل إنسان، أحمر، أبيض، أمريكي، صيني، عربي، أي كان، في القديم، في الحديث، في من يأتي، كل إنسان خاسر. يختم الله على هذا الحقيقة يقول والعصر إن الإنسان، كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهؤلاء هم الذين مستثنون فقط. المستثنى من الخسارة الكبرى التي ليست مثلها خسارة، هذه الخسارة اللي هي النار الأبدية التي لا تنتهي، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصبروا أو لا تصبروا، سواء اصبروا على النار، والنار لا يصبر عليها. في حد يقدر يصبر على النار؟ رأينا أشجع الشجعان ممكن يصبر على الضرب، على الإهانة، لكن تو ما تيجي النار ويشوف ألم النار ما يصبر، يجدع لا يمكن. هات أشجع الشجعان وأعرضها على أنواع العذاب، أي نوع من العذاب ممكن يصبر عليه، ضرب، إهانة، بل يكون ما يصبر. لكن إذا جاءت النار، إذا حمي له الحديد وجاء عليه خلاص يبدأ الجزع، وهنا لا بد ما صبره، لا صبر لي، فكيف بالنار الآخرة؟ لكن يقال لهم اصبروا، وهذا لا يمكن، أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هؤلاء الذين عصوا الإله الخالق الرب جل وعلا، الله أخبر أن هذا هو جزاؤه، وهذا يستحقوه، إحقاق موافق للذنب. فكل إنسان خاسر بحكم الرب الإله سبحانه وتعالى. ثم قال الله إلا الذين آمنوا، إيمان، تصديق لهذا الخبر، وهذا خبر الأخبار التي جاءت من الله تبارك وتعالى لا ريب فيه، لا شك فيه، حقائق الضرورة ملجئة لتصديقها، لا يمكن يدفعها إلا جاهل، يعني لا يدفع الخبر الإلهي إلا جاحد، معنى جاحد أنه يرى الحق ولا يريد اتباعه. أما جاهد لا، جاهل لا، بل جاحد، يعرف الحق ويجحده. وهذا وهذه عقوبة. إلا الذين آمنوا صدقوا بالصدق، هو التصديق هذا، أنت ما تصدق بأمر بكذب، أن تصدق بالصدق، والذي جاء بالصدق الرسول وصدق به المؤمنون. فالرسل جاءوا بالصدق إن الله تبارك وتعالى، ولكن قبلوا بالتكذيب، قالوا الناس تكذابين. والذين قالوا من تكذابين يعلمون في قرة أنفسهم أن الرسل صادقين، ولكن صرفهم عن هذا ما صرفهم. واحد رياسته، واحد ماله، واحد كبره، واحد قال ما عندهم سالفة أعرض عنه، عرف أن في حق لكن أخذ الأمر بإهمال وبازدراء وبإعراض. لا، ممكن تعرض عن أي شيء، ممكن ما يصيبك شيء، لكن عن قول الله وعن الأمر الإلهي الذي خلقت من أجله لا، يبقى مسؤولية بقى كبيرة، يبقى هنا مسؤولية كبيرة. ممكن أي واحد صديق لك يناديك، ملك وزير يقول لك تعال افعل لا تفعل، وتعرض عنه وما يصيبك شيء، شي يصيبك يعني، وإن صابك ضرر ضرر محدود. لكن كلام الله يقول لك أقدم وتعال وصدق وافعل ولا تفعل، وتقول روح. لا، الله لا يعرض عن كلامه، تعرض عن كلامه بعد ذلك، عند ذلك تكون المسؤولية. إلا الذين آمنوا ثم وعملوا الصالحات، تصديق بالخبر وعمل بالأمر. والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالصالحات، فلحج من صالحة، والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما فيه صلاح، عبادة لله تبارك وتعالى، بر بالوالدين، صدق الحديث، صلة الأرحام، حسن الجوار، عدم العدوان على الناس، حفظ الحقوق، دين نظيف، دين كله طهر، ما فيه شيء من الفساد. الله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى، أي نوع من الفساد، حتى العدوان على شجرة فساد يبقى فيه الله ينهى عنه، لا يحب الله الفساد. وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو من الصلاح، سواء كان نحوه سبحانه وتعالى، صلاة، صيام، زكاة، حج، أو نحو خلقه كلهم، لا أمر الله تبارك وتعالى إلا بالصلاح وبالأمر الصالح. وضد الشريعة، ضد أمر الله تبارك وتعالى هو ثم وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه مسؤولية، كذلك مسؤولية المسلم المؤمن عند الغير. والنبي بيّن أن كل إنسان عليه مسؤولية، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، هذه مسؤولية عن الغير، مسؤول عن نفسه أولا ثم مسؤول عن الغير. كل من كان ما كان تحت يدك فأنت مسؤول عنه. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول من الذي يسأله؟ الله، الرب الإله الذي استرعاه. والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والولد في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فالحق بالنسبة للغير، أن تقوم بالحق بالنسبة للمسؤولية للغير مسؤولية كذلك. فأنت لست مسؤولا فقط عن الإيمان وعمل الصلاح في نفسك، بل مع الغير، مع الغير كذلك، وخاصة ممن استرعاك الله تبارك وتعالى إياهم. ثم التواصي بالحق. الوصية أصلها يعني هي بذل النصح وخلوص القلب لمن توصيه، كما يوصي الأب ابنه، الأم ابنتها، الإمام رعيته، النبي أمته، هي وصية. مثل حديث العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، يعني كأن موعظتك لنا موعظة للكلام المباشر الرقيق الذي يلمس القلب ويوجه إلى الخير وينهى عن الشر. فقال كأنها موعظة مودع، والمودع للدنيا يعني اللي يكون خلاص هذه فرصته الوحيدة ليتكلم مع غيره، فبيجيب آخر ما عنده، آخر ما عنده من يعني كلام ليعظ به من يحب هذا، كأنها موعظة مودع. فأوصنا، وهذا الشاهد، فأوصنا بما توصينا من بعدك، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف عن الحق، عن الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذه وصية، الله يوصي عباده كذلك مثل ما وصانا الله. الله يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وأنتم كذلك، أن اتقوا الله. هذه وصية الله لعباده، يعني الكلمة الجامعة المانعة التي يوصي الله بها خلقه. خافوني خافوني، يقول الله تبارك وتعالى لعباده اتقوني، واتقوني يا أولي الألباب، أن اتقوا الله، خافوا الله. ليه؟ لأن الله عقوبته لا تختلف عن أي، يعني الذي يذنب مع الله ويعصى الله، الله عقوبته لا تختلف عن أي عقوبة أخرى. أي واحد ممكن تعصاه فيعاقبك، لكن لا يمكن أن تكون كعقوبة الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب أحد كما يعذب الله، ولا يوثق وثاقه أحد. هل لو فكر أي بشر أن يوجد وثاق لمن يريدون تعذيبهم؟ أكبر كلبشة في الدنيا وأكبر غل وقيد، هل يكون كالأغلال التي تنتظر المجرمين يوم القيامة؟ لا، هذا تختلف. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذه أغلال، لا أغلال لا تنفك، لا تفكها نار ولا وقت ولا مفتاح ولا شيء، إذا أغلقت أغلقت عياذا بالله. يخبر النبي أن حلقة من هذه القيود والأغلال، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا تهديد الرب تبارك وتعالى، لو ألقي حلقة منها على جبل لدكته، تدكه من ساعته، تصهر هذا الجبل. فهذا الرب جل وعلا، يا الله يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، وإياكم أن اتقوا الله، خافوه، خافوا الرب تبارك وتعالى، لأن الرب عقوبته ليست كأي عقوبة ممكن أن يتصورها المخلوق لغير الله تبارك وتعالى. لمخلوق ليست عقوبة الخالق كعقوبة أي مخلوق. فلذلك الله تبارك وتعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر على الحق هذا وعلى هذا الدين وعلى هذا الإيمان. لأن الإيمان تكليف، ومن هذه التكليف على غير هوى النفوس، فيحتاج تجشمه إلى أخذه بالصبر، صبر لحمل النفس عليه والسير فيه، ثم صبر على الأذى فيه. وذلك أن من مشيئة الرب تبارك وتعالى ومن أمره الكون القدري أن يكون مؤمن وكافر، وأن يكون الكافر بالضرورة عدو للمؤمن، ما يطيق. أهل الكفر لا يطيقون أهل الإيمان منذ وجد الكفر وإلى يوم القيامة. إنا تطيرنا بكم، في انظر حديث الرب تبارك وتعالى عن كل الأمم، هل سلم أهل الإيمان من أهل الكفر؟ لا، والله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكافرون هم الظالمون. فهذا أمر لا ينفك، إذا لابد من الصبر، الصبر على الأذى فيه من الكفار ومن الجهال كذلك. فإن الأنبياء لم يؤذوا فقط من الأعداء الكفار، بل أوذوا أيضا من الأتباع. فهذا موسى آذوه قومه بصنوف من الأذى، وهذا نبينا صلوات الله والسلام عليه قد لقي الأذى من المنافقين، وهذا مسلم في الظاهر لكنه كافر في الباطن، وكذلك من الجهال الحمقى قد رأى النبي صنوف من الأذى، كالذي جاء وهذا يزعم أنه يريد الحق فقال له يا محمد اعدل، فوالله يا ذي قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا أحمق، هذا يظن أنه بهذا يعمل الحق، ولكنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالجور وبالظلم وبعدم العدل. فالنبي أوذي، الأنبياء أوذي، والله تبارك وتعالى قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشاهد أن الصبر على الطاعة عن المعصية على الأذى في سبيل الله هذه فريضة، فريضة إلهية على أهل الإيمان. إن الإيمان هذا ليس طريقا كما يقال مفروشا بالورد وحده، وأنك إذا مشيت في الإيمان كذا ستجد الترحاب، ولا بل ستجد البلاء تلو البلاء بصنوف من هذا البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الخلاصة، هذه السورة اختصرت المهمة الإنسانية كلها. ليش خلقنا؟ شو مصيرنا؟ ما هي النهايات لكل أحد؟ ثم بينت أن كل إنسان خاسر إلا من اختارهم الله تبارك وتعالى وانتقام. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدي. فالذين طلبوا الهداية من الله عز وجل فهداهم الله بإيمانهم وبتقواهم وبخافتهم من الله وبأنهم رضوا الحق وساروا فيه، هؤلاء هم الذين خرجوا من الخسارة. وكل من لم يعر اهتمام لأمر الله تبارك وتعالى فهو خاسر، وإن كان ملك وإن بلغ في هذه الدنيا ما بلغ من السلطان والجاه والمال والقوة، خليه عاش 100 سنة معزز مكرم، وبعدين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا، ماذا يفيده؟ بل يقول كما قال الله تبارك وتعالى وكما أخبر عن هذا ومثله، قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يظن أن القضية دنيا وانتهت وسيموت ويموت وتنتهي الحفلة، لا، ولم يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، كان في القبر وخلاص وانتهى الأمر على هذا. ما أغنى عني مالية، إما ما النافية يعني لم يغني عني مالية شيئا، أو السؤال بمعنى يعني التندم والتحسر، يعني ما الذي أغناه مالي عني؟ والجواب: لم يغني عني شيئا. والجواب عنده: لم يغني عني شيئا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. ثم يسمع الأمر الإلهي: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله العظيم خالق السماء والأرض، خالق كل ما سواه سبحانه وتعالى، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. مجرم، قلب خاسر. كان الله تبارك وتعالى يعني يأمره بالعطف والإحسان ولكنه كان مجرم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا من أعز أصدقاء الذين كانوا أصدقاء له في الدنيا ولا طعام إلا من غسلين، عصارة أهل النار، ما يسيل من أجسادهم وفروجهم، و هذا طعامه، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. فهذا الخسران الذي يختم الله عليه قسم من الله والعصر: إن الإنسان لفي خسر لا خسران مثله إلا هؤلاء. هذه حقيقة يجب أن يحملها الإنسان، كل واحد منا يحملها في حياته، لأنها تختصر الوجود وتختصر مهمة الإنسان. هذه الدنيا كلها تختصر بهذه الكلمات، يجب أن تحمل هذه. ولذلك جاء أن الصحابة والسلف كانوا إذا التقى بعضهم مع بعض في النهاية، نهاية الجلسة أو اللقاء أو الحديث، يذكر بعضهم بعضا بهذه الساعة. يقولون والعصر إن الإنسان لفي خسر، تذكر هذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن هذه اختصار، اختصار المهمة، كل منا يجب أن يحمل هذه السورة الصغيرة، هذه السورة الصغيرة يحملها، يحملها في قلبه، وتظل دائما في الذكر، ما ينتهى ما ينتهى هذه، لأنها اختصار للوجود، وبها تفسير لكل ما تراه من هذا الباطل، هي تفسير لك إياه. سلم يخرج خارج المسجد ويشوف الناس في لهوهم وأكلهم وشربهم ولعبهم، يتوسط الله يتوامر ونساء عاريات والكفار يتنعمون ويضحكون، يقوم القضية تنطمس عنده ويظن أن الحياة كده، هذه الدنيا وهذه الحياة، وأن هؤلاء هم السعداء والناس دول هم اللي عايشين، وهذا هو الحق. عندما نعلم هذه الحقائق ننظر إلى العالم بطريق بنظرة أخرى تختلف تماما، نشفق على هؤلاء، نشفق على كل من هو خارج عن هذا الطريق، من خسران هذا، هذا الخسران، مو هذا الذي ربح الحظ وهذا العايش وهذا الذي نال الجائزة وهذا الذي فاز وهذا، لا، هو خسرانين كلهم، هؤلاء كل واحد ليس في الدين ولا تنطبق عليه هذه الشروط، هذا خسران، هذا خاسر، ويسير في طريق الخسارة، وخسارته ليست مثلها خسارة. فعند ذلك تتوضح، تتجلى الأمور بصورة أخرى، ونعرف أين الحق أين الباطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إليه ردا جميلا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، وصية الله تبارك وتعالى إلى عباده كلهم أن يتقوه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقواه ومخافته ومحبته سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.